الله بكري بكري سمع الحديث. فلم يعملها. بس أحسنت جنبه. وإن هم بها فعملها. فمن هم أكمل. هم بها فلم يعملها. كتبها الله. بس. ما في عندي. بس أحسنت. بس في نفس اللي جاك أمس. طيب أحسنت. خلص درس اليوم. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. سنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث 38، وليكن عنوانه صفات الولي. صفات الولي. وأما الراوي فقد سبقت ترجمته. وأما معنى الحديث إجمالا فهذا حديث قدسي، هذا حديث قدسي يبين الله عز وجل فيه أن من عادى أولياءه، يبين الله عز وجل فيه أن من عادى أولياءه فإن الله يعلن الحرب عليه. ثم بين الله عز وجل طريق الولاية، طريق الولاية أي كيف يكون الإنسان وليا لله. وهو أن يأتي بالفرائض ثم يتزود من النوافل. فإذا فعل الإنسان ذلك صار وليا لله. وجازاه الله في الدنيا بأن يحفظه في سمعه وبصره وجوارحه. وكذلك يثيبه بأن يستجيب له إذا سأله أو استعاذ به، بأن يجيبه إذا سأله أو استعاذ به. وأما معنى الحديث تفصيلا فهذا حديث قدسي، وهو ثالث الأحاديث القدسية، في هذه الأربعين وأولها حديث أبي ذر، وهو الرابع والعشرون، في الأربعين. وثانيها حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو 37. وهذا ثالثها، ها؟ 37. وهذا ثالثها، وأما رابعها فهو آخر الأربعين النووية، وهو 42. وقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي: من عادى لي وليا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أولا، بعض الناس يخطئ في نطق كلمة عادى، فلا ينطق الألف المقصورة، فيقول: من عاد لوليا، وهذا يقلب المعنى، لأن عاد معناها زار، وأما عاد فمعناها صار عدوا له. وعدوك هو من أبغضك، وسره مساءتك، وغاضه سعادتك. وقوله وليا الولي قد جاء بيانه في القرآن، وهو كل مؤمن تقي، قد جاء بيانه في القرآن، وهو كل مؤمن تقي. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقوله عادى لي وليا، أي صار عدوا له من أجل ولايتي، فهو أبغضه، بقلبه، وربما آذاه بجوارحه من أجل ولايته لله، أو أنه عاداه من أجل الدنيا وظلمه وتعدى عليه، وقوله فقد آذنته بالحرب، أي فقد أعلمته أني محارب له، وهو محارب لي. ومن حارب الله خسر، ومن حاربه الله هزم. ولا تسأل عن سوء حاله، فتأتيه المصائب من كل حدب وصوب. وقد يكون جزاؤه الظاهر في الدنيا والآخرة، وقد يكون في الآخرة فقط، وأما الباطن، فقطعا يكون في الدنيا والآخرة، الباطن نعم الداخلي. فتكون معيشته ضنكا وحياته غما وحزنا. وقوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا طريق الولاية، هذا طريق الولاية. بأن يأتي الإنسان بالفرائض ثم يتبعها بالنوافل. وأعظم الفرائض بل أساسها، وأعظم الفرائض بل أساسها ومصححها هو التوحيد. ثم يأتي بعده بقية أركان الإسلام، ومن الفرائض بر الوالدين وصلة الرحم وهكذا. في كل واجب، في كل واجب أوجبه الله. ويدخل فيما افترض الله عليه ترك المحرمات، فإن ترك المحرمات واجب. وقوله: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. أي أن طريق الولاية هو الاستمرار، هو الاستمرار في التقرب إلى الله عز وجل بالسنن والمستحبات بعد إتقان الفرائض. وقوله: حتى أحبه، المعنى اللفظي لهذه العبارة، المعنى اللفظي لهذه العبارة أي من أجل أن أحبه، معنى اللفظ لهذه العبارة أي من أجل أن أحبه، فتكون حتى للتعليل. ويحتمل أن المعنى إلى أن أحبه، إلى أن أحبه. ومفاد المعنيين واحد، ومفاد المعنيين واحد، لكن الأول أفضل، لكن الأول أفضل، لأن فيه الاحتساب الظاهر. أي أن العبد يأتي بالنوافل، يأتي بالنوافل مستحضرا أن ينال محبة الله، مستحضرا أن ينال محبة الله. وقوله فإذا أحببته، فإذا أحببته كنت سمعه، كنت سمعه الذي يسمع به. أي إذا وصل إلى هذه المنزلة، إذا وصل إلى هذه المنزلة بإتقان الفرائض، بإتقان الفرائض والتقرب بالنوافل، فإني أحفظه في سمعه وأسدده فلا يسمع ما لا يرضيني. وليس المعنى أن يكون الله سمع الإنسان، وهكذا الجمل الثلاث بعدها، وهكذا الجمل الثلاث بعدها. فمعناها أن الله يحفظ الولي في بصره وفي يده وفي رجله، لا أن الله يكون تلك الجوارح، لا أن الله يكون تلك الجوارح، لأن هذا معنى فاسد باطل، لأن هذا معنى فاسد باطل معلوم خطأه. معلوم الخطأ خلافا لأهل الحلول والاتحاد، خلافا لأهل الحلول والاتحاد المبتدعة، المبتدعة الذين يقولون بظاهر الحديث فيما يزعمون، الذين يقولون بظاهر الحديث فيما يزعمون. وكذلك ليس في الحديث دليل لأهل التحريف. وكذلك ليس في الحديث دليل لأهل التحريف الذين يحرفون صفات الله، الذين يحرفون أدلة صفات الله عن ظاهرها. ثم يحتجون علينا بهذا الحديث وأمثاله ويقولون إنكم لم تقولوا بظاهره بل أولتموه فدعونا نؤول كما أولتم. واضح؟ فنقول لا نسلم. لأن تأويلنا صحيح وتأويلكم باطل، بل عملكم تحريف لا تأويل، لأن عملكم تحريف لا تأويل. أنتم معنا ولا لا؟ ماشيين؟ طيب، خذ الفائدة النفيسة. وقد ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله هذا الحديث في ضمن أمثلة تعلق بها أهل البدع محتجين بها على أهل السنة. في تحريفهم، يعني أهل البدع. ورد عليهم في كتابه ضوال الدين، درست معنا، نعم، في كتابه القواعد المثلى في أسماء الله وصفات الحسنى. ومما أجاب شيخنا رحمه الله في الحديث الشيخ ابن عثيمين وأقول الشيخ لكن اكتبوا شيخنا لأنكم تكتبون كلام المدرس والمدرس تعلم عند الشيخ. إيه تكتبوا شيخا تكتبون كلامي، إلا إذا كنتم مثل أحد طلاب شيخنا رحمه الله، واحد مري كويتي وكان فيه دعابة، كان شيخنا رحمه الله يحبه ويأنس له، فقال الشيخ إني أستفتيك في المنام، يعني هل أخذ فتواك في المنام؟ تغسخ في المنام أخذ فتواك. طيب، وما أجاب الشيخ رحمه الله أن في الحديث الرد عليهم، أن في الحديث الرد عليهم، لأن في الحديث متقرب ومتقرب إليه، في الحديث إيش؟ متقرب ها ومتقرب إليه. من متقرب؟ العبد. متقرب إليه الله الرب. كيف يكون هذا هو هذا؟ وفيه محب ومحبوب. من المحب؟ الله، الله عز وجل. والمحبوب؟ العبد. العبد. فإذا حتى أحبه وفيه سائل ومعطي، في قوله ولئن سألني لأعيذن، كيف يكون واحدا؟ وفيه مستعيذ ومعيذ، مستعيذ ومعيذ. ولذلك القاعدة العظيمة، ولذلك القاعدة العظيمة التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اكتبوها هذه مفيدة جدا، أن كل من استدل بحديث صحيح على قول خطأ أن الرد من الدليل، أن كل من استدل بدليل صحيح يعني قرآن أو سنة على قول خطأ أن الرد من الدليل، والتزم بذلك شيخ الإسلام، التزم بهذا. وقوله ولئن سألني لأعطينه، ولئن سألني لأعطينه، هذا أيضا من ثمرات الولاية، من ثمرات الولاية أن ولي الله إذا سأل الله أعطاه، وحقق له مبتغاه، ولكن يجب أن نعلم أن إجابة السؤال قد تكون في الدنيا عاجلة وقد تكون آجلة، وقد تكون في الآخرة وقد تكون ردا لمصيبة كانت في القدر عليه، قد تكون لمصيبة في القدر كانت عليه. قد تكون ردا لمصيبة مقدرة عليه في القدر. وقوله ولئن استعاذني لأعيذنه، أي إن لجأ إلي هذا العبد، إن لجأ إلي هذا العبد مما يخاف أمنته وعدته في دينه ودنياه وفي نفسه أو ماله أو أهله. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك يا شيخ. السائل يقول هل من قام بالفرائض وأتبعها بالنوافل؟ طيب قبل ما أخاف أنسى، قبل كورونا كنت في السقاي عند الإخوان السودان، وكان في دورة، ومن ضمن كتب هذا الكتاب كتاب القواعد المثلى، حضرت بكرة صح، ودرست من الكتاب، مرينا عليه، وكلفتهم بتلخيصه. كان هذا نوع يعني اختبار ونوع تعجيز، وسبحان الله أقبلوا، وفي طلاب معهد من ضمنهم والدين وبكري، وهذا مو بغريب هذه يلخصون الكتاب، لكن في طلاب خلوة صغيرين، فما شاء الله تبارك الله كلهم أقبلوا على الكتاب. اللي جاني من التلخيص 26 أو 27 تلخيص الكتاب كلهم نوه الآخر، يعني في خلال يومين بس، وما شاء الله تبارك الله شيء عجيب، يعني واضح فهمهم الصحيح للكتاب. صحيح بعضهم يعني كذا بس، لكن ما شاء الله يعني تقريبا أكثرهم أتى بالمطلوب وزيادة، ويلخصون الشبهة والرد عليها والشبهة والرد عليها. مع الكتاب يعني بعض الناس يستصعبه، قواعد مثلى وأشياء حتى قراءته ما يقرأ، هذا خطأ، لكن يحتاج إلى مدرس يدرس ويوضحه، ثم الواحد يقبل. إذا أقبل الإنسان ترى العلم مو بصعب، علم صحيح جليل وعظيم، لكنه هذا العلم يلا خلقنا من أجله. وأعظم العلوم التوحيد، أسماء الله في أسماء الله وصفاته. ثم شيخنا رحمه الله ذكر قواعد عظيمة في الأسماء والصفات، قواعد عامة في باب الأسماء والصفات، ثم قواعد في الأسماء، ثم قواعد في الصفات، ثم ذكر الشبهات تقريبا 15 دليلا فيها تمسك بها البدع في الشبهة التأويل. قالوا أنتم أولتم أهل السنة، فليش تردون؟ هم يقولون الوجه الذات، اليدين النعمة، غاضب الله عليه أراد الانتقام أو انتقم منه، يحب يريد يثيب، تحريف. يقول لا، ما حرفنا، وأنتم محرفون، حنا أولنا بالدليل، فما تمسكتم بإما أصلا ما في دليل، ما في مستمسك، أو ما قلنا به بالدليل، مثل ما قلنا في هذا، نقول بما ظاهر المعنى الظاهر. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. هل من قام بالفرائض وأتبعها بالنوافل يكون وليا لله؟ نعم قطعا، لكن اعلم أن الولي ليس له صفات ظاهرة، بمعنى ليس ثوب معين ولا شكل معين ولا طريقة تسبيح ولا سبحة، بعض الناس، ثم هو لا يدعي الولاية. ولذلك من زعم نفس الولاية فاعلم أنه مخرف، إما أنه ضال مضل أو أن عقله فيه، لأن الله عز وجل يقول ولا تزكوا أنفسكم، ويقول ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل يزكي من يشاء. فالذي يقول يا جماعة ترى أنا ولي، والحقيقة أني أنا ولي، لكن عاد لازم أني أخبي نفسي. ما شاء الله تبارك الله يزيدك من فضله. أيوه إيش بعد؟ يجيب الطوام. سمعت مقطع يقول رسول الله جاني في المنام وقال لي يا شيخ فلان، ما ودي أقول اسم بعد أذكر اسم، قال لي يا شيخ يا شيخ كل ذولا مغفور لهم. وش ذولا؟ مخيم يقيم فيه المولد النبوي المزعوم بدع وضلالات وانحرافات، ثم هذا المخرف وأنا، يقال لي يا شيخ يا شيخ فلان، والله من برد يبكون مساكين نار الله نواجه. الله المستعان. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع علم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما ينتزع بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا ضال في نفسه ومضل هؤلاء العوام مساكين شياب وعجائز مجمعين عنده يخرف عليه نار الله مراجع. أحسن الله إليك. ثم أيضا ترى الشيطان بعد يأتي الإنسان خلاص أنت ما شاء الله نوافل، فرض نوافل، أنت ولي، طب وخير؟ ترى الولي هو الذي يزداد خوفا من الله ويزداد لنفسه احتقارا فيما بينه وبين الله. هو قدام الناس ولا جماعة ترى أنا والله الله ما أدري أنا حتى أدري في الجنة ولا في النار، ما شاء الله ما أدري في الجنة. يعني أنت نفسك بعد حتى أنا وهنا والله ما أدري أنا حتى أنا إني هذا خرافات. لكن العلماء يعني انظروا كلام العلماء، ابن مسعود رضي الله عنه يقول عودوا لو تدرون اللي من يتبع، لو تعلم ما أغلق عليه بيتي ما تبيع منكم أحد. ويقول آخر لو كان للذنوب رائحة ما جلس عندي أحد. وأبو بكر عبد الله المزني يذكر عنه ابنه أو غيره أنه رق في عرفة يبكي يرق عنه، قال لولا أني معهم لقلت غفر الله لهم. وهذا لا يقول أحد الله لا جابه يعره أنا إبراهيم الله يجمع الله لو أني ما كان الله يغفر لهم، من قال لك أنك أصلا أنت ولي؟ هذا العلماء الكبار يعني هذا يقوله يعني أحيانا بعد ترى لكن ينقل عنه. أنا ما نجد يعني الشيخ ابن باز الشيخ الفوزان الشيخ ابن عثيمين ما نسمع مثل الكلام هذا، ربما أحيانا في مجالس خاصة أشياء يرق قلبه ويتكلم هذه الكلمات التي تنقل عنه، وإلا علنا ولا جب محاضر يا جماعة ترى صراحة لو أني ما أدري معكم ترى أنا ما أدري يغفر لكم ولا لا، أنا أكيد أني أنا اللي خربت عليكم، ما يقال مثل هذا، واضح ولا لا؟ فيأتي ترى الرياء في مواضع أني ما أحد لازم ما يرائي، هذا رياء بنفسه. فالإنسان يكون مثل واحد على حبل وتحته نار ويمشي، لازم يمشي على الحبل ده في التوقف. نسأل الله يغفر لنا ولكم. نعم جزاك الله خير. هل يؤخذ من الحديث أن كل من سمع للحرام أو شاهده فهو دليل على أن الله لا يحبه؟ أعد. هل يؤخذ من الحديث أن كل من سمع للحرام أو شاهده فهو دليل على أن الله لا يحبه؟ لا، لأن معنى أن الله لا يحب أن يبغضه، فأنا أقول بذلك قد يكون ابتلاء وامتحان. ولذلك يعني من أدلة هذا قول الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، من هذا من خطأ لكن الذي يسرع المعاصي ويكون يعني خبيث الطوية مثل هذا قد قد قد يقال بهذا. فلا نقول كل ما وقع في معصية أن الله ما يحبه وليس من أولياء الله، لا. ولذلك صفات ذنوب العباد أن العبد المؤمن يتوب ولا يصر على المعصية ويستعظمها. كم هذه؟ ثلاث. يتوب ولا يصر، ما يصر ولا يستعظم. يستعظمها. أما المنافق فمصر ولا يستغفر ولا يستعظم، وش فيها؟ يعني ما شفت لنا. ولذلك هذا الخبيث المنافق عبد الله بن أبي لما قال تعالى استغفر لك استغفر لك، قال له ما حاجتي في الاستغفار. خبيث منافق. نعم. أحسن الله إليك. هذا عبد الله الزهراني يقول أشكل علي في حديث الزهران ولا زهران؟ زهران. زهران. الزهران. نعم بالشيخ عبد الله. يقول شيخنا أشكل علي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فهل هذا من محو الحسنات بالسيئة أم هو خاص؟ ثاني ما ذكرنا إن ما في دليل أن الحسنات أن تذهب الحسنات. يمكن يعني قصدك أن كلامي ليس دقيقا، أسلم بهذا، يحتاج أيضا إلى تأمل، وذلك أسحب كلامي السابق. لكن قد يقال ما أجبت به أمس من أن الحسنة ما تذهب، لقد تعادل بالسيئة، تكون الحسنة باقية لكن السيئة ترجع عليها، بعكس الحسنة تمحو السيئة، إن الحسنة يذهبن السيئات. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. هذا أحد السائرين يقول نريد مثال كيف الرد من الدليل على الشبه نفسه، مثل ما تقدم مثل هذا الحديث. ومنه من يستدل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في القبر يقول النبي حي الآن في القبر. الدليل قال قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالله أثبت أنهم أحياء، والنبي أرفع من الشهيد فهو حي. شو تقول له؟ اقرأ الدليل، عد الدليل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. مو بهنا. أيضا يقولون الآن تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتستغفر، يستغفر لك. قلنا أين الدليل؟ قال قول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. جاءوك والنبي عليه الصلاة والسلام نروح لقبره يستغفر لنا. قلنا أين الدليل؟ قال اقرأ الدليل. من يرد عليهم؟ من؟ ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. نقول الرد فيه جاءوك الآن الحين خلاص، إذن كنت معهم. أي صحيح، هم يقولون بهذا جاءوك الحين وأنت مذنب، راح المدينة واستغفر عند القبر. هكذا يقولون، هكذا يريدون بهذا الدليل. نقول الرد فيه أعد كيف أنا وين الدليل؟ طيب واحد ظلم نفسه الآن، ظلم مضى الظلم يروح هنا ها لا الدليل في قوله إذ، وإذ هذه للماضي ولم يقل إذا، فلو أراد الأمة عموما قال إذا ظلموا أنفسهم يروحون، لكن الكلام على أناس معينين المنافقين ولو أنهم إذ ظلموا حين ظلموا فسهم جاءوك. نعم. ثم نقول تطبيق الصحابة وين؟ هل الصحابي إذا ظلم راح عند القبر يستغفر؟ هذا انحراف. يلا. أحسن الله إليك يا شيخ. هل يلزم للمسلمين معرفة صفات الله سبحانه وخاصة العوام منهم؟ نعم، لكن العامي ما يطالب بالتفاصيل كما يطالب بها طالب العلم والعالم، والعلماء يعرفون ذلك، لكن طالب عليه أن يتعلم صفات الله. ومن أظهر صفات الله عز وجل الصفات الذاتية، العلم والقدرة، كذلك النزول والعلو والاستواء، هذه الصفات التي فيها خلاف يجب على طالب أن يتقنها. لكن يكفي العامي يعرف معرفة صفات الله عموما، أن الله فوق، أن الله يعلم، أن الله يرى ويسمع. والحقيقة أن العوام يعرفون ذلك ويقولون به، حتى عوام أهل البدع. فصفة العلو هذه من أظهر ما يكون، يعني علماء أهل البدعة ما يقولون بالعلو والاستواء، يقول الله في كل مكان، لا تقول الله فوق. حتى من علماء يقول اللي يقول الله فوق تقطع أصبعه. وين ربنا فيه؟ قال لا تحدد له جهة. حتى منهم من يغلو غلوا فاحشا يقول لا تقول الله فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا المكان ولا... طيب وش هذا؟ قال بعض العلماء لو أردنا أن نصف العدم ما وصفناه مثل ما وصف الله عز وجل، هذا العدم ضلال هذا. نعم. أحسن الله إليك. ما حكم من يشرب باليد اليسار واليمين مشغولة؟ هذا قد أساء وشابه الشيطان، انصحوا. أحسن الله إليك. ما حكم من يعمل من يعلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بها؟ من إيش؟ ما حكم من يعلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بها؟ هذا مقصر، مقصر، وقد يكون مذنبا وقد يكون مذنبا. إذا كانت السنة من الواجبات، لأن ترى الدين كله سنة، الدين كله سنة، بمعنى أنه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضه واجب بعضه ليس واجبا. أحسن الله إليك يا شيخ. على سؤال يقول ما هي صيغة الاستغفار عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هناك صيغة، لأن القبر ليس مكان للاستغفار، القبر مكان للزيارة، زيارة تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب، لا تستغفر عند القبر. الاستغفار عند القبر وسيلة للغلو ثم للشرك مع الأيام والليالي. ها؟ كل يوم ذكرت شبهته فهم إنه تجوز يعني. سأل السؤال من أعلى. هنا لله نواجه. يا إخواني الآية أوردتها هذه مثال لما يستدل به أهل البدع والرد من الدليل. هذه مشكلة، لكن ما عليك، يعني كلامنا مو بلزوم كل أحد يفهمه. يعني لو قلنا بهذا قلنا اسكت لا تتكلم. فالإنسان يجب أن يفهم الدليل. نقول ليس القبر مكان الاستغفار، لكن في عهد الصحابة الإنسان يظلم نفسه مثل المنافقين أساءوا، مثل الذين تركوا معركة أحد وانهزموا. هذا يقول نقول له في ذاك الوقت يذهبون للرسول صلى الله عليه وسلم إن كان حيا، أما الآن ما حد يذهب إلى القبر. الذهاب إلى القبر للاستغفار بدعة. قبور وش مكانه؟ مكان زيارة، تزور القبر وتسلم عليهم وتدعو لهم وتذهب، ما تستغفر عند القبر أبدا. نعم. أحسن الله إليك. هل من السنة التمضمض بعد الانتهاء من اللبن أو التمضمض باللبن نفسه؟ لا، المضمضة بالماء وليس باللبن. أحسن الله إليك يا شيخ. نريد شرح بسيط لحديث المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوبين زور. يعني أن الإنسان الذي يظهر شيئا ليس فيه كالذي يلبس ثياب الزور، وثياب الزور ثياب الانحراف، إن الزور مأخوذ من الإزورار، كذب. فما يدعي العلم أو يدعي المال أو يدعي النسب، كل هذا لا يجوز. يعني لا يدعي الإنسان ما ليس له. أحسن الله إليك يا شيخ. هذا بكري صالح الشكري يقول: من أخبر صاحبه، لا اللي في الدرس لا تذكر سيرته، الطالب في الدرس يناقش مباشرة. تفضل. ها من أراد يصوم. أعد ارفع صوتك. يصوم نافي يوم النافلة. ايه لا هذا من الخير، هذا من التعاون على البر والتقوى. وإذا أخبرته من أجل يتشجع الإنسان، إذا رأى غيره يفعل طاعة فيتشجع. هذا طيب. نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: إذا فاتتني صلاة الليل هل أقضيها أم أقضي الوتر فقط؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته قيام الليل قضاه كله. اقضي كل، اقضي ما فاتك. آخر سؤال. أحسن الله إليكم. شيخنا يقول: لو تكرمتم أن تعطوا مثالا عن المطابقة والتضمن واللزوم. هل مر معنا في الدرس هذا؟ لا. طيب، هذا الحقيقة في كتاب القواعد المثلق شيخنا ذكر، ولنعطيكم مثالا بأسماء الله عز وجل. مثلا اسم القدير، اسم القدير، القدير نقول يدل على اسم على الله عز وجل وعلى صفة القدرة بالمطابقة. واضح؟ بالمطابقة على الذات وعلى الصفة، ويدل على الذات فقط بالتضمن وعلى الصفة فقط بالتضمن. طيب، وعلى اللزوم يدل على العلم، لأن القدير لا بد يكون عنده علم. مرة ثانية، إذن بالمطابقة على جميع المعنى، وبالتضمن على جزء المعنى، وباللزوم على أمر خارج. القدير نقول يدل على صفة القدرة وعلى ذات الله عز وجل بالمطابقة، وعلى الذات فقط أو على القدرة فقط بالتضمن، وعلى العلم باللزوم. طيب، الكتاب، كلمة كتاب نقول الكتاب يدل على الأوراق وعلى ما فيه من كتابة بالمطابقة، وبالتضمن على الأوراق فقط، أو على الكتابة فقط بالتضمن. طيب، وبأن المؤلف ذكي، ما يمكن يؤلف واحد كتاب بهذه الطريقة هذا ضبط إلا هو ذكي، هذا باللزوم. خلاص، جزاك الله خير يا شيخ. يسأل عن اليسار، يقول هو يشرب باليسار ومثلا يأكل فروز مشغولة، يده مشغولة، يعني يده اليمين مشغولة. والكاس عشان ما بالدسم. نقول ما في إشكال، يعني إن اضطررت فاجعل اليسار تعين اليمين، الثقل على اليمين واليسار تعينها، عن أن الكاسات تغسل أو ترمى إذا كانت من الذي يستعمل مرة واحدة. بيصدق لفظ آخر. هي بعض النساء